فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الحمد لله. والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وبلد الشرك هو الذي لا تقام فيه شرائع الإسلام من أذان وصلاة وزكاة وصوم وعيد وجمعة وما شابهها، وذلك بوجه عام. فتخرج البلاد التي فيها أقليات مسلمة، وذلك أن الشعائر هناك لا تقام بوجه عام بل بوجه خاص. وعكس هذه البلاد بلاد الإسلام. والهجرة هجرتان، الأولى كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وجوب الهجرة إلى المدينة لمن أسلم حتى تتقوى شوكة المسلمين، وهذه انقطعت بفتح مكة كما قال صلوات الله وسلامه عليه: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أما الهجرة الثانية وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فهي التي عناها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس وهو رأس الشر ومؤسسه، ومن عبد وهو راض أو دعا الناس لعبادة نفسه أو ادعى شيئا من علم الغيب، فكل أولئك جعلوا أنفسهم أندادا لله جل وعلا. وكذا الحاكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية، فمن ترك حكم الله تبارك وتعالى استخفافا به أو اعتقد أن حكم غيره أفضل أو أنه مساو له أو أن حكم الله تبارك وتعالى لا يصلح لهذا الزمان أو هذا المكان، فقد كفر وخرج من الملة. أما من ترك حكم الله فحكم بغيره ولكنه لم يستخف بحكم الله تبارك وتعالى ولا اعتقد أن غيره أفضل منه أو مساو له ولا اعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان أو المكان، وإنما حكم به ظلما وعدوى، فهذا ظالم. وكذا من ترك حكم الله تبارك وتعالى محاباة لأحد أو بسبب رشوة ولم يستخف بحكم الله ولا اعتقد أن غيره أفضل منه ولا مساو له ولا اعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان أو المكان، فهو فاسق. وهذا مصداقه قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا يصدق على الأول. وقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فهذا يصدق على الثاني. وقوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فهو يصدق على الثالث. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.